إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أيها المؤمنون، لقد وضع الإسلام العظيم أمثل نظام للتكافل والتضامن الاجتماعي، وشرع أنواعا كثيرة من هذا التكافل، فأوجب على المسلمين أن يعتنوا بالفقراء والضعفاء والمسنين والعجزة والمصابين، وأن يقوموا بسد حاجاتهم الضرورية، بل جعل الإسلام العظيم جعل ذلك ركنا من أركان الدين يكفر جاحده، وفريضة يقاتل تاركها، وواجبا أقدس من كل واجبات الدين حتى من الصلاة التي هي من أعظم وأفضل حقوق الله. ذلك هو قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي ليس الإيمان هو الصلاة وكفى، ولكن الإيمان الحق من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. لقد أوجب الإسلام على أهل كل حي أن يعيش بعضهم مع بعض في تعاون وتعاطف وتكافل وتضامن، يرحم غنيهم فقيرهم، ويطعم شبعانهم جائعهم، حتى إذا مات أحد الفقراء جوعا وجب على أهل قريته أن يدفعوا الدية إلى أسرته كأنهم شركاء في موته، كأنهم هم القتلة. فيعتبر الإسلام جيران الفقير الذي مات جوعا، يعتبرهم مسؤولين عن موته كأنهم هم الذين قتلوه. وفي هذا يقول الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم: أيما أهل قرية أمسوا وفيهم جائع فقد برئت منهم ذمة الله ورسوله. فالإسلام ما جاء إلا ليقرب بين الطبقات ويسوي بين الحقوق، فيرفع الفقراء من مرتبة الحيوانية إلى درجة الإنسان الصحيح، وينزل الآلهة الأغنياء، وينزل الآلهة الأغنياء من درجة الربوبية الباطلة إلى درجة العبيد المخلوقين، حتى يلتقي الناس جميعا في صفة واحدة وتحت راية واحدة. تلك هي قوله تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. نعم، ما جاء الإسلام إلا ليسوي بين الطبقات وليجعل العالم كله سلسلة متصلة الحلقات، يفضل بعضها بعضا ولكن لا يضاد بعضها بعضا، وشتان بين تفاضل وتضاد. فالإسلام العظيم لا ينكر التفاضل بل يقره ويعترف به، فلا بأس في الإسلام من أن يكون هناك غني وأغنى، وأن يكون هناك فقير وأفقر، لكن بشرط أن يكون التفاضل نسبيا. فإذا كان زيد من الناس يملك 5 ملايين مثلا، وعمر يملك 8 أو 10 ملايين، فهذا تفاضل لا غبار فيه ولا حرج فيه. أما أن يكون هذا في السماء والآخر في الأرض، أما أن يكون هذا في المشرق وذلك في المغرب، أما أن يكون هذا في عالم الأحياء وذلك في عالم الأموات، أما أن يكون هذا سابحا في البحر المحيط الأطلنطي والآخر عطشان فوق رمال الصحراء، أما أن يكون هذا في جنة ونعيم والآخر في نار وجحيم، فهذا هو التضاد الذي لا يقره الإسلام ولا تعترف به إلا الرأسمالية الظالمة والدكتاتورية الغاشمة التي تريد أن تجعل من أبناء الجنس الواحد آلهة وعبيدا. وما أدق قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. وخلاصة القول أنه لا يوجد دين من الأديان ولا قانون من القوانين عالج مشكلة الفقر مثل ما عالجها الإسلام، أعيد فأقول: لا يوجد دين من الأديان ولا قانون من القوانين عالج مشكلة الفقر مثل ما عالجها الإسلام، فجعل في الزكاة وحدها نصيبا للزمنى والمقعدين، ونصيبا للشيوخ والمسنين، ونصيبا لكل يتيم تركه والده لا حول له ولا قوة ولا سند له ولا معين. إن الإسلام جعل في الزكاة نصيبا لكل مسكين به عاهة لا يستطيع حيلة ولا تقلبا في الأرض، وجعل نصيبا لمن في السجون ممن ليس له أحد، وجعل نصيبا لمن يحضر المساجد من المساكين وطلاب العلم، وجعل نصيبا لمن أصابه فقر وعليه دين، وجعل نصيبا لكل مسافر ليس له مأوى ولا أهل يأوي إليهم، إلى غير ذلك مما يعد بحق من أروع وأحسن ما يتصور من الضمان الاجتماعي في الإسلام. ولو أدى الأغنياء الزكاة لما بقي فقير والله على وجه الأرض. وأوصى القرآن العظيم بالإحسان إلى الجار القريب والجار البعيد في كثير من الآيات، ومن ذلك قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. فقرن وجوب الإحسان بالجار القريب والجار البعيد، قرن هذا الإحسان بوجوب عبادته سبحانه وعدم الشرك به، ووجوب الإحسان بالوالدين، بل وأوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من بات شبعان وجاره جائع، يتبرأ منه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. ولا يفرق الإسلام كما قلنا في ذلك بين الجار المسلم والجار غير المسلم. فقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بباب قوم فوجد سائلا يسأل، وكان شيخا أعمى يبدو عليه أنه ذمي، أنه يهودي، فضرب عمر على كتف هذا اليهودي الشيخ الكبير وقال له: من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: يهودي. فقال عمر: وما حملك على السؤال؟ قال: أسأل لأعطي الجزية، وليس عندي ما آكل، وأنا كبير السن ولا أقدر على الخدمة. فأخذ عمر بيده، بيد هذا اليهودي الشيخ، وذهب به إلى منزله وأعطاه شيئا مما عنده، ثم أرسل إلى خازن بيت المال وقال له: انظر هذا وأمثاله، انظر هذا وأمثاله، فوالله ما أنصفنا الرجل، فرضنا عليه الجزية حينما كان قويا، ثم خذلناه عند الهرم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهذا من المساكين من أهل الكتاب. وأسقط عمر الجزية عنه وعن أمثاله. هذا إخواني هو الضمان الاجتماعي الذي لم تفكر فيه الدول الغربية إلا بعد الحرب العالمية، ولم تفكر فيه إخلاصا لله أبدا ولا رحمة بالضعفاء، ولكن دفعتها إليه الثورات العارمة وموجات المذاهب الشيوعية والاشتراكية. بينما الإسلام العظيم، بينما الإسلام سبق هذه الدول منذ 14 قرنا من الزمان في إقامة ضمان اجتماعي يفرضه الدين وتنظمه الدولة وتسل عليه أو وتسل من أجله السيوف، كما وقع في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، استخلاصا لحقوق الفقراء من براثن الأغنياء. فيا ليت الإسلام يطبق، فيا ليت الإسلام يطبق، فيا ليت الإسلام يطبق في بلاد المسلمين، ليأخذ المحرومون حقوقهم، وينال المحتاجون نصيبهم، ويأخذ العجزة والمصابون حظوظهم. ولغربة الإسلام وانعدام تطبيقه كلية في بلاد الإسلام، وجدنا من الكتاب المتغربين والحاقدين على الإسلام، وجدناهم أو وجدنا منهم من يرد فضل التضامن الاجتماعي إلى أوروبا، ويقول إن أول من جاء بالضمان الاجتماعي هي أوروبا. أما تاريخنا الإسلامي وتراثنا الحضاري فقد أهيل عليه التراث، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم وفقنا للعمل بما يرضيك، اللهم وفقنا للعمل بما يرضيك، وجنبنا أسباب سخطك ومعاصيك. اللهم أيقظنا من نوم الغفلة، ونبهنا لاغتنام أوقات المهلة، ووفقنا لصالحنا، واعصمنا من قبائحنا وذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما انطوت عليه ضمائرنا وأكنته سرائرنا من أنواع القبائح والمعايب التي تعلمها منا. آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، فإن مما تجب فيه الزكاة عروض التجارة، وعروض التجارة هي كل ما أعده الإنسان للبيع والتجار فيه من أراضي ودور وحيوانات وأثاث ومتاع وأواني وما إلى ذلك. فكل شيء عندك للتجارة إذا حال عليه الحول فقومه، ثم أخرج ربع عشر قيمته إذا بلغ النصاب، والنصاب أدناه 8000 درهم فما فوق. أدنى النصاب 8000 درهم فما فوق. أما الأراضي والدور التي أعدها الإنسان لنفسه لا يريد بيعها ولا للتجارة فيها، وإنما يريد أن يسكنها أو يؤجرها، فهذه ليس فيها زكاة. وكذلك الأشياء الثابتة التي لا يراد بيعها كالأوعية التي توضع فيها السلع كقوارير الغاز التي لا تعد للبيع، بل يأخذها أصحابها ثم يردون الأوعية، وكقوارير الغاز التي لا تعد للبيع، وكآلات الخياطة الضخمة التي أعدها أرباب المصانع للإنتاج، فهذه لا تحسب فيها الزكاة وإن دخل فيها الملايين أو مئات الملايين أو ملايير، لأنها ليست معروضة للبيع. أما الديون التي عند الناس فلا يجب عليك إخراج زكاتها حتى تقرضها، ويجب أن تزكيها لسنة واحدة. والمدين إذا كان معسرا يجوز لرب الدين، المدين إذا كان معسرا ما عنده ما يؤدي به الدين، فيجوز لرب الدين أن يسقط عنه ما عليه من دين ويحتسبه من الزكاة، ولكن هذا مشروط بما إذا كان المعسر في إمكانه أن يرد ما عليه من دين في المستقبل. أما إذا مات ذلك الدين وصار ميؤوسا منه بأن كان على مفلس أو كان على جاحد، فهذا لا يجوز احتسابه من الزكاة، لأن هذا الدين قد مات. ومن كانت له تجارة وعليه ديون استثنى مقدار الديون من رأس المال وزكى الباقي إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. أما الحلي حلي النساء أما الحلي من الذهب والفضة التي تتزين بها المرأة فقد اختلف العلماء في زكاتها، فمنهم من أوجب فيها الزكاة ومنهم من لم يقل بوجوبها، لكن الصواب مع العلماء الذين قالوا بوجوب الزكاة في الحلي، والدليل ما رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها بنت لها وفي يد ابنتها مسكتان أي سواران غليظان من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا بهذا الفعل المضارع الذي يدل على التجدد والحدوث، أتؤدين يعني دائما، أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ فخلعتهما فألقتهما ورمتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله، والحديث كما قلنا صحيح. فأدوا أيها الإخوة زكاة الحلي إذا بلغ نصابا، ونصاب الحلي هو 85 جرام فما فوق، أقل لا. ومن الواجب أن تزكى الحلي كل عام، ومن لم يستطع كل عام فليؤدي زكاتها ولو مرة في العمر. ويجوز تقديم الزكاة قبل بلوغ الحول إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويجوز نقل الزكاة إلى بلد بعيد إذا كان فقراء البلد البعيد أحوج من فقراء البلد الذي وجبت فيه الزكاة. فيجوز إخواني نقل الزكاة إلى إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي الفلبين، وإلى إخواننا في أفغانستان، اللهم نجيهم من بلايا الأمم المتحدة والعالم أجمع، وإلى إخواننا كذلك في كشمير وغيرها من سائر البلاد التي يضطهد فيها المسلمون. ويجوز دفع القيمة في الزكاة، يجوز دفع القيمة في الزكاة. فمن وجبت الزكاة في ماله وليس عنده دراهم يدفعها للفقراء والمحتاجين، فيجوز أن يدفع عوضا عنها ثيابا أو زيتا أو دقيقا أو شاة أو نحو ذلك مما يحتاجه الفقير، لأن المقصود هو سد حاجة الفقير. ولا يجوز دفع الزكاة لمن تلزمه نفقتهم كالزوجة والأولاد والوالدين، لكن إذا كان غير قادر على الإنفاق على الوالدين مثلا لكون دخله محدودا فهنا يجوز له إعطاؤهما من زكاته، لأنهما إذا حرما من الإنفاق عليهما فلا يحرمان من الزكاة كما نص على ذلك العلماء المحققون. ولا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد، لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد أو في حفر آبار أو في ترميم طرقات أو غيرها من المصالح العامة، بل تعطى للأصناف الثمانية التي نص الله عليها في قوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية. نعم، يجوز صرف الزكاة في إنشاء مدارس إسلامية ومؤسسات قرآنية، يجوز صرف الزكاة في إنشاء المدارس الإسلامية والمؤسسات القرآنية. لماذا؟ لأن المؤسسات التعليمية في كثير من البلاد العربية أصبحت اليوم في يد المبشرين والمتغربين والشيوعيين والعلمانيين اللادينيين، لذا أصبح من الواجب في تلك البلاد إنشاء مدارس إسلامية خالصة تعلم أبناء المسلمين ما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم، ويحصنهم من معاول التخريب الفكري والخلقي، وتحميهم من السموم المنفوثة في المناهج والكتب. ومثل ذلك يقال في إنشاء مكتبة إسلامية، يجوز إعطاء الزكاة لإنشاء مكتبة إسلامية للمطالعة في مواجهة المكتبات الهدامة الموجودة في البلاد الإسلامية. كذلك يجوز إعطاء الزكاة للجمعيات الخيرية التي تعمل لمساعدة الفقراء، مثل إطعامهم أو إيوائهم أو تعليمهم أو تربيتهم أو علاجهم، فهؤلاء يجوز إعطاؤهم من الزكاة باعتبارهم قيمين على الفقراء والمساكين واليتامى والمحتاجين. اللهم إنا نسألك حياة طيبة، اللهم إنا نسألك حياة إسلامية ونفسا تقية وعيشة نقية وميتة إيمانية. اللهم اجعلنا من أهل الصلاح والنجاح والفلاح. اللهم صن أعراضنا وأعراض المسلمين، اللهم صن أعراضنا وأعراض المسلمين. اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم ارزقهم القوة في الإسلام وفي الدعوة إليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم شتت شمل أعداء الدين، اللهم فرج هم المسلمين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين والشيشانيين، اللهم أعلي رايتهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اهزم عدوهم، اللهم اهزم الصهاينة المحتلين.